كانوا يعملون. الله أكبر. ماذا كانوا يعملون في الدنيا؟ أعمالهم الحمد لله كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لأعمال أهل السعادة، وأهل الشقاوة نسأل الله العافية، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. أهل الشقاوة ييسرون لأعمال أهل الشقاوة، فأهل السعادة يسر الله لهم، بل يسر الله لهم أن وحدوا الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء. والله إننا بحاجة في هذه الأزمنة المتأخرة إلى التوحيد. التوحيد لماذا؟ لكثرة أهل الخرافات وأهل الخزعبلات والسحرة والمنجمين والعرافين وغيرهم. اللهم طهر منهم بلاد الإسلام والمسلمين. كل هؤلاء نسأل الله العافية جهودهم لتدمير عقيدة التوحيد. طيب وشلون نتحصل من هؤلاء؟ شلون نتحصل من هؤلاء؟ إلا بالتفقه في دين الله والقرب من العلماء. نزاحم العلماء في الركب، نزاحم العلماء في الركب. ليش؟ لأن العلماء هم مصابيح الدجى، العلماء هم ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. فعلينا بالعلم يا أخواني في الله. الآن أهل الخرافات وأهل الخزعبلات وغيرهم ينشرون سمومهم في القنوات وفي غيرها من آلات التواصل. نتحصن منهم بالتفقه في دين الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما نحصل على الفقه في الدين لا من الكمبيوترات ولا من سناب شات، إنما نحصل عليه من العلماء. نزاحم العلماء في الركب. كان آباؤنا وأجدادنا يضربون آباط الإبل لطلب حديث أو طلب مسألة. الله أكبر. أما نحن ولله الحمد فأهل العلم الآن بين أظهرنا، فعلينا أن لا نفرط في هذا الفضل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مجالس العلم، حلق الذكر، رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. الله أكبر. مجالس العلم، إذا جلست في مجالس العلم تحفك الملائكة، تتنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، يذكرك الله في من عنده. في نهاية المجلس تحوز على جائزة الرب، يقال لهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. واحد يقف مع الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: يا شيخ أنا أقتني الأشرطة وأستمع الأشرطة لكني ما أحضر الدروس ولا أحضر المحاضرات. قال: الأشرطة فيها نفع كبير، لكنك حرمت نفسك جائزة الرب. ما هي جائزة الرب؟ يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علم، خص الله أهل العلم بهذه الخصوصية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ميز الله أهل العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فعلينا أن نطلب العلم ما دمنا في زمن الإمكان وقبل أن يقبض العلم. سبحان الله، يقبض؟ نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء. يا ربي رحمك رحمك، يا ربي رحمك رحمك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ولكن بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أئمة الضلالة، فقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. بماذا نتحصل من هؤلاء؟ إلا بطلب العلم. نزاحم العلماء في الركب. يا أخي بالله، إذا لم يكن في بلدك عالم، اذهب أنت ابحث عن العلماء، اذهب إلى مكة، اذهب إلى المدينة، اذهب إلى أي مكان فيه عالم يعلم، زاحم العلماء في الركب. نسأل الله لا يجعل مصابنا في ديننا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. أقول لكم أفضل عمل يوصلك إلى الجنة التوحيد، التوحيد. إذا أردت أن تعرف قيمة التوحيد وفضل التوحيد فاطلب العلم. أيضا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه بواسع رحمته، في معنى شهادة أن محمدا رسول الله، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. أنتم تحبون الله، تريدون محبة الله؟ نعم، أنا أجيب عنكم، كلنا والله نريد، نحب الله ونحب ونريد أن الله يحبنا سبحانه وتعالى. إذن اسمعوا قول الرب جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم اعرفوا هذا الشرف العظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله، يا الله سبحانه وتعالى خصه بخصوصية. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. لا إله إلا الله، الله، الله جل جلاله وملائكته يصلون على النبي. ثم قال لكم معشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يبشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أخي في الله، الله الله، بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. من الأعمال التي توصلنا إلى الجنة الصلاة، الصلاة. كن يا أخي في الله من السابقين بالخيرات، بادر بالأعمال الصالحة ما دمت في هذه، ما دمت في زمن الحياة. الصلاة، الصلاة التي هي الركن، التي هي الآكد الأركان بعد الشهادتين. الصلاة لعظمها فرضها الله من فوق سبع سماوات. الصلاة هي آخر وصية إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة يوصي أمته وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وإني والله أريد أن أقف وقفة مع بعض الشباب، الشباب الذين استهانوا الآن بالصلاة، صار أمر الصلاة عندهم هين ولا يهتمون بذلك، وأحذرهم وأقول احذروا احذروا، اسمعوا قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ضاعوا الصلاة. قل ابن مسعود رضي الله عنه: ما أضاعوها، تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها. الآن الآن نسمع عن شباب إما يصلي الفجر ثم ينام عن صلاة الظهر والعصر ولا يستيقظ إلا بعد المغرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإما أن ينام والعياذ بالله عن صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا وقت إما وقت الدراسة وإما وقت الدوام، إنا لله وإنا إليه راجعون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لو جلس الواحد منهم وفكر ما هو غي، ما هو غي؟ قال بعض المفسرين: واد في جهنم بعيد قعره منتن ريحه شديد حره، توعد الله به الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الصلاة الصلاة أمرها عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة هي الصلة العظيمة بينك وبين الله جل وعلا. ألا يكفيك فخرا وشرفا وأنت تقرأ هذا الحديث القدسي الذي قال الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي. يا أخي في الله، محاورة بينك وبين الله جل وعلا، أنت في الأرض والرحمن على العرش استوى، يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي. ألا نحضر قلوبنا وإذا وقفنا في الصلاة ونتذكر هذه المعاني العظيمة؟ وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية ابن القيم رحمه الله ألف فيها ثلاثة مجلدات سماها مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اسأل يا عبد الله فقل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتدري ماذا سألت الله؟ سألت الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وسألت الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. ثم قل بعد ذلك آمين. إذا كانت الصلاة جهرية أرفع بها صوتك كما كان هدي السلف رحمة الله عليهم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا آمين يرتج المسجد. لماذا؟ لأنهم وصلهم الحديث الذي في صحيح البخاري أنه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر. وصلهم حديث ما حسدتنا اليهود على مثل التأمين ويوم الجمعة. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف قدر هذه الصلاة، علينا أن نعرف قيمة الصلاة، ونصلي الصلاة المطلوبة التي صلاها إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ بلى والله قالها رسول الله كما في صحيح البخاري، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أيها الأئمة، أيها الأئمة، انتظروا ولو ثانية أو ثانيتين حتى ندعو الله، ندعو الله في السجود. يا أيها الأئمة، نعم، إياك وإياك، إياك إياك والنقادين أو النقارين كما سماهم ابن القيم رحمه الله تعالى. الآن بعض الناس يصلي الصلاة، يعني أما وصلنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن رأى الرجل المسي في صلاته، الرجل الذي يصلي والرسول ينظر إليه صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى مرة، ثانية، ثالثة، كلها على نبط واحد ما يزيد ولا ينقص. في الثالثة جاء، بعد الثالثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعدها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقول: اطمئن اطمئن اطمئن. صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لكنه لا يطمئن في صلاة، قال له: منذ كم تصلي؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: أحسن الله عزائك، ما رفع لك صلاة منذ ذلك اليوم. حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعرف الصلاة يا أخواني، الصلاة أمرها عظيم، الصلاة أمرها عظيم، علينا أن نتلذذ بالصلاة. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. متى يأتي الخشوع؟ والله ما يأتي الخشوع إلا بعد الطمأنينة والطمأنينة والتلذذ بالآيات والأذكار. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف الصلاة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره. إذا أدينا الفريضة ثم نتبعها بالنوافل نكون من أحباب الله جل وعلا. قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا عباد الله، الله الله، احرصوا على محبة الله جل وعلا بأداء الفرائض وإتباعها بالنوافل. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. يا أخي شوف، عمل يسير، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يا الله من فضلك، بيت في الجنة. نسأل الله الكريم من فضل الجنة. لا إله إلا الله، أخي في الله، الله الله، لا تغتر بأولئك الذين يقولون هذه سنة، إن فعلتها تثاب على فعلها، وإن تركتها لا تعلى. اتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. السابقون هم الذين يسارعون في الدنيا إلى الخيرات، وقد سمعتم ما أعد الله لهم. بعدهم أصحاب اليمين، بماذا وعدهم الله؟ وشوف سبحان الله العظيم، شوف ما أعده الله للسابقين وما أعده الله لأصحاب اليمين. يقول الله جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أيضا هناك أعمال ذكرها الله للمتقين، سأل الله أن يجعلنا منهم. يقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون. هذا من النعيم الذي أعده الله لهم، لكن ما هي أعمالهم؟ يقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سمعت الصفة ويتبع الصلاة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لا إله إلا الله، كم حرم إنسان في هذه الأزمنة المتأخرة من هذا الفضل العظيم. بعض الناس ما يعرف قيام الليل إلا في رمضان، حتى بعضهم ما يعرف الوتر، صلاة الوتر، إلا في رمضان. بقية السنة 12 سنة ما يعرف صلاة الليل ولا الوتر. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إخواني في الله، أسمع صفات المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذا انتهوا من التهجد جلسوا يستغفرون الله. تلك الساعة، الساعة المباركة التي ينزل فيها ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي رب العزة والجلال: من يدعوني فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من الذي يحظى بهذه الساعة المباركة إلا من وفقه الله وقام الليل كما قال بعضهم رحمه الله: قم الليل يا هذا لعلك ترشد، قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. بعضهم ما ينام، يسهر طول الليل إلا إذا جاء وقت الخيرات وقت الفضائل، عند ذلك تجده متعب ومرهق، حينئذ ينام تلك النومة. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. كم حرم نفسه من هذا الخير العظيم، لا إله إلا الله. قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد، أراك بطول الليل ويحك نائم، وغيرك في محرابه يتهجد. ثم قال رحمه الله: ولو علم البطال، والله البطال الكسلان المسكين الذي فوت على نفسه الخيرات، ولو علم البطال ما نال زاهد من الأجر والإحسان ما كان يرقد. فصام وقام الليل والناس نوم، ويخلو برب واحد متفرد، بحزم وعزم واجتهاد ورغبة، ويعلم أن الله ذا العرش يعبد. ثم قال رحمه الله: أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد. ثم قال: ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلد. عليك يا أخي قيام الليل، قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومطردة للداء عن الجسد، باب من أبواب الجنة. يا عبد الله قيام الليل، قيام الليل ما دمت في زمن الإمكان، مر على أهل القبور واسألهم إن كانوا ينطقون، قل ماذا تريدون، ماذا تريدون، بماذا لو ردوا عليك، لو أجابوك ها كيف يقول؟ يقول نريد عقارات، نريد أموال، نريد كذا. لا، يقول نريد نصلي ركعتين، أو نذكر الله، أو نسبح الله، أو نقرأ حرفا من كتاب الله، الله أكبر، أو نتصدق ولو بعدل تمرة. يا ربي رحمك رحمة، يا ربي لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أخي في الله، الجنة، الجنة يا عبد الله، الجنة، نسأل الله الكريم من فضل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يرفع رأسه بهذه الدنيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، لم يرفع رأسه بهذه الدنيا. انظر إلى ميراثه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى مساكنه التي كان يسكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجيرات، حجيرات، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، الله أكبر. ولذلك الصحابة دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير أثر بجنبه الشريف، قالوا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء لينا، الله أكبر، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ها؟ كم من ناس الآن كل سنة يغيرون الفرشة والكنبات والدنيا، مجاراة للآخرين وتبذير، ناس يموتون جوع، مساكين يتمنون رمق العيش، وناس على ما ها تجي كزن، غير غير الكنبات، غير الفرشات، غير كذا. لا إله إلا الله، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء لينا، أي فراشا لينا. قال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة. ثم قال وتركها صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له، فلا قال صلى قال الله لنبيه: ولا تمدن عينيك، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لماذا؟ زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. الدنيا زهرة، الزهرة إذا قطفتها من شجرتها هل تدوم نظرتها؟ لا، تذبل وتيبس. ها، هذه الدنيا، لا تغتر بهذه الدنيا يا عبد الله، شد المئزر، استعد لذلك النعيم الجنة، نسأل الله كني فضله. لا تفرط بكثرة الشهوات وغيرها. نعم، احذر يا مسكين، احذر. نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. الجنة يا عبد الله، إن سألت عن ساعة الجنة فقد قال رب العزة والجلال: جنة عرضها السماوات والأرض. لكن لمن أعدت؟ لمن أعدت يا عبد الله؟ أعدت، الله أكبر، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الصفات، اغتنم الفرصة، خذ بهذه الصفات يا عبد الله. أما إن سألت عن عدد أبواب الجنة فهي ثمانية كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن للجنة ثمانية أبواب. اللهم اجعلنا من الداخلين مع تلك الأبواب يا أكرم الأكرمين. أما إن سألت عن سعة أبواب الجنة فقد بين ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وبصرى، أو لكما بين مكة وهجر، يعني الأحساء أو البحرين. كيف المسافة بين مصراعين؟ كيف بقية المصاريع؟ كم المسافة؟ كم كيلو بين مكة والأحساء أو البحرين؟ كم كيلو؟ لا إله إلا الله. كيف بقية المصاريع؟ يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. لا إله إلا الله. أما إن سألتم عن بناء الجنة، انتبه يا عبد الله، انتبه. الآن عيوننا راحت مع السيراميك والدور الخامس 400 والدور، ومعها فندق 50 نجمة وهالمصايب، كلها والله إذا حان وقت زوال الدنيا كلها يصيبها الدمار والزوال، كما سمعتم في قراءة الإمام: إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما الذي يبقى على وجه الدنيا؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها. اسمع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن بناء الجنة، ما بناؤها؟ الله من فضلك، لا إله إلا الله، ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. أوصافها في الدنيا تفرح القلوب. كيف إذا دخل الإنسان في هذه في تلك القصور، نسأل الله الكريم من فضل الجنة، لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. عبد الله، ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمام النعيم فيقول: من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تملى ثيابه ولا يفنى شبابه. كل هذه العيوب في الدنيا، العيوب البؤس والبلي بلي الثياب والموت، الله المستعان. الدنيا أكبر منقص لهذه الدنيا الموت، نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. نعم، الموت سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هادم اللذات، وفي لفظ هازم اللذات. اي والله، بينما الانسان في رفاهيه من العيش وجمع الاموال وشيد البناء، ما يدري الا وقد هجم عليه الموت. ها، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هادم اللذات. اما الجنه، من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تملى ثيابه ولا يفنى شبابه. أما إن سألتم عن سقف الجنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله، هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، الناصح الأمين الذي والله لا خير إلا بينه لكم وترككم عليه، ولا شر إلا بينه لكم وحذركم منه، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس. يا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، الله أكبر. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وأراه قال: وفوقه عرش الرحمن. سقف الجنة عرش الرحمن، نسأل الله الكريم من فضل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومنه تفجر أنهار الجنة. نعيم، نعيم لا يماثله نعيم، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم قال جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات. يقول جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. إنها الجنة عينا فيها تسمى سلسبيلا. اسمع يا عبد الله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الخدم الذين يخدمونهم، الله أكبر. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ثم يقول جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كبيرا. إنهم في الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم يقول جل وعلا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنها الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعضهم رحمه الله: أما إن سألتم عن عرائسهم في الجنة فهن الحور الحسان اللواتي جرى في أعضائهن ماء الشباب. يا الله من فضلك، الله أكبر، كأن الشمس تجري في محاسن وجهها إذا برزت، وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت، وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها. فقل ما تشاء في تقابل النيرين. الله أكبر. يرى مخ ساقيها من وراء لحمها ما يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها، ويرى وجهه في صحن خدها. جمال طبيعي المسألة، ما طلعت من الكفيرة، ها؟ ولا حمور ولا خضور، لا، جمال طبيعي. انتبه يا مسكين، يا مغرور، يا من يشاهد تلك الصور المزوقة المموهة، نعم انتبه، غض بصرك حتى تنظر إلى تلك الوجوه الحسان. يرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. ثم يقول: لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحة نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله. ومع ذلك لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، مبرأة من الحيض والنفاس والبصاق وسائر الأدناس. لا تبلى ثيابها ولا يفنى شبابها، قد قصرت طرفها على زوجها، لا تطمح إلى أحد سواه. ولكني أذكركم أن تذكروا أخواتنا في الله اللي عنده الوالدة، اللهم اجمعنا مع والدينا في الجنة، اللهم اجمعنا مع والدينا في الجنة. الله أكبر. كانت عندك الوالدة بشرها، قل: قد أبشري يا أمي. الله أكبر، تفرح. إن كان نسأل الله أن يثبتنا وإياهم بالقول الثابت، نسأل الله الثبات على الدين. أبشري يا أمي، أو الزوجة أيضا والبنات والأخوات، أبشرنا. فإن المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. سبحان الله، يمكن تجثو الوالدة على الركب تقول: يا ولدي وشلون؟ وش هالعين؟ قل لي: إيه نعم. ليش؟ لأن المؤمنة في الدنيا تصوم، أولا توحد الله جل وعلا وتصوم وتصلي، تحج، تعتمر، تبر بوالديها، تصل أرحامها، تحسن إلى الفقراء والمساكين، ها؟ فهي تكون أفضل من الحور العين في الجنة. نعم. ولكني أحذر أخواتي في الله أن ينزلقنا في متاهات المدنية الزائفة التي تجرهن إلى السفور والتبرج. أقول: احذري يا أمة الله أن تكوني من الصنف التي قال الصنف الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا. يا أمة الله احذري أن تكوني من اللواتي قال عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. التزمي بحجابك وسترك وحيائك يا أمة الله حتى الموعد الجنة، نسأل الله الكريم من فضل الجنة. كوني مربية صالحة مصلحة في المجتمع، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ما أعطي أهل الجنة أفضل ولا ألذ ولا أطيب من النظر إلى وجه الله الكريم. يا له من نعيم، يا له يا رب، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة فيها نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وبحمده. لا إله إلا الله، إن الأبرار لفي نعيم، أين هم؟ على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله متى تكون المنافسة؟ في الدنيا، في الدنيا المنافسة، الله أكبر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله المنافسة والمسارعة والمسابقة في الدنيا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. يا ربي يا ربي، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا نهاية قصدنا. اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، واجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم عجل بنصرك وفرجك لإخواننا المرابطين على الثغور وعلى الحدود. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم ردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين بنصر الله يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.